بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا إليه في درس ليلة البارحة ما يتعلق بسنن الجمعة، وذكرنا أن منها موضعان محل خلاف بين العلماء، ففي مذهب الحنابلة كما رأيتم كلها عدها في السنن، ومن العلماء من عد القيام أثناء الخطبة والجلسة بين الخطبتين من الواجبات، وإن كان هناك ما نقل عن الإمام أحمد فيما يتعلق بالقيام أي القيام أثناء الخطبة بأنه واجب. وأظننا وقفنا عند الثاني عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب الجمعة، قال باب صلاة الجمعة، قال فصل في سنن الخطبة. الثاني عشر أن يدعو للمسلمين. وهذه أيضا من الأمور المهمة، عرفنا أن الخطبة تقوم على أركان أربعة عددها المؤلف، وبين منها أيضا الوقت وكذلك أيضا العدد إلى آخره، وهذا هو آخر أو الخطبة، إنما فيها أولا أن يحمد الله سبحانه وتعالى، هذا التي هو يشير إليها، ثم بعد ذلك يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية وآيات من القرآن. وهل يكفي أقل من آية؟ محل خلاف بين العلماء لا نتعرض له. ثم بعد ذلك يأتي الموضوع الرابع، وهو أيضا أن يدعو للمسلمين، فهو أولا حمد الله، أثنى عليه، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلا آيات أيضا كذلك، هذا فيما يتعلق بالأركان. ثم بعد ذلك جينا إلى السنن فسردها، وانتهينا إلى ما يتعلق بماذا؟ بأن يدعو للمسلمين. هذا ليس من واجبات الخطبة، ولكنه من السنن، وهو مما يحتاج إليه في هذا المقام. والمسلمون دائما في حالة السراء والضراء في كل أحوالهم بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فهم دائما ينبغي أن يلجأوا إلى الله تعالى. وتعلمون أيها الإخوة، قد علقنا على هذا في درس ليلة البارحة أهمية الدعاء ومكانته، والله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، وقال بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، والدعاء هو مخ العبادة وأثره عظيم. فإذا ما اتجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق ونفس خاشعة وإيمان به سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يرد عبده خائبا. ولكن قد لا يستجاب الدعاء في حاله، فيؤجل للإنسان لأمر أهم أو يكون في أخرى فيلقاه بعد ذلك. إذن أيضا من أهم الأمور، بل من سننها المستحبة المؤكدة، أن يدعو للمسلمين، وهذا يكون غالبا في الخطبة الثانية. قال أن يدعو للمسلمين لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، كما قلنا. يعني دائما ينبغي الإنسان أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، ومن ذلك أن يكثر من الدعاء، لأن الله تعالى أمر به وحض عليه ورغب فيه، وتعلمون ما فيه من الثمرات الطيبة التي يعود إلى الإنسان مآلها في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، متى ما كان صادقا في دعوته ملتزما أيضا ما جاء فيما يتعلق بالدعاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال وإن دعا للسلطان فحسن، لأن صلاحه نفع للمسلمين. لا شك بأن السلطان هو فرد واحد من أبناء الأمة، فإذا ما أصلح الله تعالى السلطان استقامت أموره، رجع الخير في ذلك على الأمة جميعا. ولذلك كان كما ذكرت لكم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يدعو لأبي بكر وعمر، وكان في خطبته يقدم عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا، فأنكر عليه ربه وذهب إلى عمر وشكاه إليه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: أنت أوفق وأرشد، أي الحق معك أن يقدم أبو بكر. وتعلمون بأن الصحابة رضي الله تعالى هم أبناء مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين تربوا ونهلوا من مشكات النبوة وأخذوا العلم طريا لم تشب شائبة ولم يخالطوا إشكال، ولذلك ترون أنهم كانوا أيضا ينهجون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقهم مع ربهم ومع أنفسهم ومع أمتهم. قال: لأن صلاحه نفع للمسلمين فالدعاء له دعاء لهم. قال رحمه الله: الثالث عشر. ولذلك يخطئ الذين يقولون: لماذا يدعى للإمام؟ هذا أمر محدث وأنه لم يحصل إلا في العصر ماذا الأموي، هذا حصل في ماذا في وقت أكابر الصحابة، وأيضا لم ينكر ذلك بل أقر وأقره عمر وشكر ضبط عليه ووفق رأيه وبين أنه غاية الرشد. كذلك إذا لم ينقل هذا إلا عن عطاء، وعطاء إنما هو من التابعين، وهذا قول الله، ولا أعرف قولا للأئمة الأربعة أنهم أنكروا ذلك أو ذموه أو قالوا بأن هذا لا يشرع. بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ماذا كان يقول؟ لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأن السلطان إذا أصلحه الله واستقامت أموره عدل بين الرعية وأدى حقوق الله وحقوق الآخرين فنفعه يعود إلى الأمة جميعا. فعلى المسلمين دائما يدعو لأئمة المسلمين بالصلاح ولولاتهم، لأن الإنسان بشر وكلنا أيها الإخوة خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، وربما يقع الإنسان في خطأ لا يقصده. إذن أنت عندما تدعو لإنسان ولا سيما ماذا، ولذلك من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه بدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإمام عادل. قال: الثالث عشر أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر. هذا هو الأصل أيها الإخوة في التأذين، وهذه قضية تتطلب منا أن نتوقف بعض الوقت لأنها متعلقة بتشريع حكم من الأحكام. والتأذين في الأصل الذي أشار الله تعالى إليه في كتابه العزيز في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هذا التأذين أو الأذان الذي يحصل إذا جلس الإمام على المنبر هو الذي يجب به الحضور، يعني عندما تسمعه يجب أن تحضر. ومع ذلك قال العلماء: لو كان مكانك مكان سكنك أو عملك بعيدا فعليك أن تتقدم. إذن بهذا النداء يجب النداء، يجب السعي إلى ذكر الله إلى الخطبة، وأيضا يجب التوقف به عن البيع. هذا هو النداء. ولكن سيأتي نداء آخر يذكره المؤلف، وهناك نقف وقفة قد تطول قليلا لنبين، لأن الأمر أيها الإخوة يتطلب كيف يأتي الخليفة الثالث ويزيد أمرا لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر ولا عمر، وما قيل عن عمر بأنه زاد فيها وكذا هذا غير صحيح، وإنما كان تأذين على ماذا. ثم يقولون: وأنتم تنكرون علينا عندما نعمل بعض الأمور التي فيها صلاح مثل المولد وغيره وغيره، نحن نعملها لماذا؟ لأمور دنيا. هكذا يقول أمثال هؤلاء. وهذا عمر زاد، وهذا عثمان زاد، ومع ذلك لم ينكر عليه الصحابة. هذه قضية تقديم الأذان، تعلمون هذا إنما هو عند الحنابل، ويختلف الأمر كما ترون في نفس مناطق المملكة، بعضهم يؤذن قبل الأذان الثاني إذا جلس لدي ساعة وأكثر، وبعضهم كما ترون هنا في مكة والمدينة لا يوجد فرقا كبيرا وإنما هو متقارب. وهذا الأذان له غرض وسأتكلم عنه إن شاء الله. الثالث عشر أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر، لأن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني الأذان. قال السائب رحمه الله: يعني قال السائب بن يزيد، هذا حديث معروف وحديث صحيح لأنه في صحيح البخاري وفي غيره، قال السائب بن يزيد: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وفي بعض أيضا جزء من خلافة عثمان، حين يجلس الإمام على المنبر فلما كان زمان عثمان، وفي بعضها فلما كان عهد عثمان، يعني عندما انتقلت الخلافة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، زاد النداء الثالث على الزورة. الزورة دار في السوق مرتفعة، جاء في بعض الروايات في غير صحيح البخاري له، أي لعثمان رضي الله تعالى عنه. وأنتم تعلمون بأن عثمان من تجار المؤمنين، وهو ممن وقف أمواله في سبيل الله، وهو الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه لا خوف عليه بعد ذلك. نعود إلى مسألتنا أيها الإخوة، وهي تتطلب أن نبين ذلك. لماذا؟ لأنه تمر بنا أحيانا مسائل فقهية تقتضي منا أن نقف عندها وأن نحرر القول فيها لما في ذلك من الفائدة. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الوحي إنما هو قد انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وحي السماء قد توقف بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن مغادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة الدنيا ولحوقه بالرفيق الأعلى إنما شق ذلك وصعب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى أوجد عند بعضهم اهتزازا. ومع ذلك تعلمون ما عرف عن أبي بكر من اللين، ومع ذلك كان أسدا في ذلك الموقف، وقف وقفته المشهورة وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم ترى قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. إذن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الحياة، ولكن موته يختلف عن موتنا، فهو أيضا في حياة برزخية. ولذلك ما من أحد يسلم علي إلا رد الله تعالى علي روحي فأرد عليه السلام. ولا نريد أن ندخل في هذه المسألة أيضا لأنه يطول الكلام. إذن أيها الإخوة، انقطع الوحي، ولذلك أصبح الأمر يتطلب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن يأتي بعد من ينظر في الأحكام. ولذلك اضطرب أحياء من العرب، فهناك من ارتد بعد وفاة رسول الله، وهناك من منع الزكاة فقاتلهم أبو بكر ووقف وقفته المشهورة التي تعرفونها، ثم أن الله سبحانه فتح الله تعالى عليه، فبعد ذلك أيده الصحابة حتى من كان متوقفا، وعاد الإسلام إلى عرينه كما كان كما هو معلوم. ثم أخذت الفتوح الإسلامية تمتد حتى شملت الجزيرة العربية، وخرجت ماذا إلى نطاق العالم، وامتدت في زمن الخلفاء، ثم بعد ذلك في العصر الأموي والعباسي إلى أن فتحت الإسطنطانية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوع درسنا. إذن هناك أحكام تجد ووقائع تحدث وقد حصلت في كل زمان، وهي في زمننا هذا أكثر، فماذا يكون موقف ماذا العلماء منها؟ الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والرسول هو المبلغ عن الله تعالى، وهو الذي يبين كتاب الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هو يبين، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدة وموافقة لما في كتاب الله عز وجل، فلم تخالفه فيما صح من أحاديث، وجاءت أيضا بأحكام أخرى لم تكن في كتاب الله عز وجل أي إضافة إليه، والكل وحي. فهناك القرآن العزيز فهو وحي الله، ولكنه يمتاز على غيره وعلى الأحاديث القدسية التي تكلم الله تعالى بها لأننا متعبدون به. وأما الحديث القدسي فلا، ولكنه وحي، وكذلك الأحاديث التي خرجت من مشكاة النبوة كلها وحي. إذن هي تلك الأحكام التي جاءت فيها. الله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم. ولكن هذا من حيث ماذا؟ أصول الأحكام وأصول هذه الشريعة، لكن هناك فروع كثيرة تحدث، ولكننا نردها إلى كتاب الله عز وجل. وأولا، عندما يرد حكم من الأحكام كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون، أهو موجود في كتاب الله عز وجل؟ فإن وجدوه وقفوا عنده، فإن لم يجدوا رجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى مع ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من صدق القول وحسن النية والإخلاص والذكاء والفطنة، وهم أهل الذكاء وأهل اللغة وهم أهل الفصاحة، مع ذلك لا نقول بأنهم أحاطوا بالعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك نجد أن العلم موزعا بينهم، فقد يأتي صحابي صغير فيحفظ ما لا يحفظه الصحابي الكبير. ليس معنى ذلك بأن الصغير أعلم من الكبير أو الأقدم، لا، ولكن هذه سنة الله تعالى في خلقه. ولذلك لما جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تطلب ميراثه، قال فنظر في كتاب الله قال فلم أجد شيئا، ثم نظر في سنة رسول الله فلم يجد، فاحتاج إلى أن يسأل الصحابة. وهذا اعتراف منه رضي الله تعالى عنه، وأن العلم لم يكن محويا في صدره، فسأل الصحابة، فقال له المغير بن شعبة نعم أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، وذكر الحديث، فقال هل معك من شاهد؟ فجاء محمد بن مسلمة وشهد معه. إذن رأيتم كيف كان الصحابة يحتاطون في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما وجد من أحكام وما احتيج إليه هي قليلة، ولكن عندما امتدت الفتوح واتسعت واختلط المسلمون بغيرهم من الأمم الأخرى، وعندهم من العادات ومن التقاليد ومن الأمور التي لا يعرفها المسلمون في تلك البلاد التي فتحت، احتاجوا أن يقرروا حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك. فأخذ الصحابة ثم التابعون ثم أيضا الأئمة وغيرهم من العلماء يبحثون في تلك الأحكام، إلى أن انتقل الأمر إلى تلاميذ ماذا الأئمة، وبدأ التدوين في تلك العصور، ونشطت حركة التأليف في تفسير كتاب الله وكذلك في الحديث وفي الفقه وفي التاريخ وفي غير ذلك من العلوم وفي اللغة وغيرها. ثم إنه جاء تلاميذ التلاميذ، فلما تكاثرت أيضا الحوادث والوقائع احتاجوا إلى أن يعرفوا ماذا أحكام تلك الحوادث، فأخذوا يتتبعون علل الأحكام، يبحثون عن علل الأحكام، ما هو المستند، ما هو الأصل الذي يعتمد عليه الأئمة في تخريج الأحكام. فلما وقفوا عندها وانتهوا إليها أخذوا يخرجون عليها. إذن هذا هو منهج المسلمين، وهو أيضا أمر معروف في تاريخ التشريع، لا نريد أن نطيل الكلام فيه، لكن نحن معنا اليوم بأن عثمان الخليفة الثالث زاد النداء الثالث على الزوراء، فهل زيادة عثمان رضي الله تعالى عنه تعتبر مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله، أو أنها موافقة غاية الموافقة لما كانوا عليه؟ وهل من حقه أن يزيد في أمر مثل ذلك أو ليس له ذلك؟ لا شك بأن الصحابة لا يزالون كفرا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهم يعلمون عندما زاد النداء، ويعلمون السبب الذي من أجله زاد ذلك النداء، فلماذا زاد النداء، وما موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهل هذا بدعة، وإن كان بدعة فهل هو من البدع الحسنة أو أنه من غيرها، وحاشاه أن يبتدع بدعة سيئة. نعود إليه، زاد النداء فلما كان زمان عثمان، انظروا وكثر الناس. إذن العلة هنا منوطة بالحكم. إذن قال فلما كان زمان عثمان، يعني كانت خلافة عثمان بن عفان، كثر الناس أين في المدينة، في هذه البلدة الطيبة المباركة، امتدت أطرافها وانتشرت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، امتدت بيوتها وأيضا تكاثرت فيها، وكثرت المحلات والحوانيت وغيرها، فأصبحت الناس تباعدوا عن هذا المسجد. إذن هم بحاجة إلى من ينبههم، لأنه لو اقتصر على النداء الثاني كما هو معلوم فأذن له، وتعلمون بأنهم ما كانوا يطيلون الخطبة، ربما يأتي أحدهم بعد أن يذهب ويتهيأ للصلاة وقد فرغ من الصلاة. فرأى عثمان رضي الله تعالى عنه أن بيوتات المدينة قد انتشرت وتباعدت وامتدت، فرأى أن يزيد النداء الثالث على الزور. لماذا؟ حتى إذا ما سمعه الناس تهيأوا وذهبوا لبيوتهم. وقد مر بنا هناك في غسل الجمعة لأن عثمان نفسه رضي الله تعالى عنه عندما جاء متأخرا في زمن عمر رضي الله تعالى عنهما وعمر يخطب، فقال له أية ساعة هذه؟ وتكلمنا عن ذلك وعلقنا، ومع أن عمر يعلم فضل عثمان وما له من المكانة، ولكن نبهه إلى ذلك الأمر الذي ينبغي ماذا أن ينبه إليه، وأن هذا من باب المعروف، وحتى أيضا يستفيد من ذلك من هو أحوج إليه من عثمان. فقال إني شغلت أو في السوق فلم أعد إلى أهلي إلا وقد سمعت النداء. قال فلم أزد على أن توضعت. قال والوضوء أيضا، وقد قال رسول قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل. طبعا هذا يدل على أن الغسل ليس بواجب لأن عمر لم يأمره به. إذن أيها الإخوة، السبب ما هو؟ أن عثمان شغل. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه زاد النداء الثالث على الزورة. أولا زاد النداء، إذن هو لم يكن في زمن رسول الله ولا في زمن أبي بكر ولا عمر على واحد. الأمر الثاني أنه زاد النداء الثالث. كيف يكون؟ أين النداء الثاني؟ ولماذا سمي ثالثا؟ نقف عند هذه النقطة. أولا النداء الأول أصلا هو إذا جلس الإمام على المنبر، وما هو النداء الثاني؟ هو الإقامة للصلاة، لأن الإقامة تسمى نداء. إذا لماذا سمي النداء الثالث؟ زاد النداء الثالث. سمي النداء الثالث باعتبار وضعه لأنه جاء متأخرا، فإنه كان هناك النداء الأول على المنبر الإقامة، فجاء بعد ذلك ماذا؟ النداء الثالث. من حيث ماذا؟ تقرير الحكم. لكن عندما ننظر إلى المقام وإلى وضعه نجد أنه هو النداء الأول. ولذلك جاء في بعض الروايات في غير صحيح البخاري زاد النداء الأول. هنا نظر إلى ماذا؟ إلى مكانه الذي يبدأ منه. إذن وعلى الزوراء، لماذا أيضا وضعه على تلك الدار العالية؟ لماذا؟ حتى إذا أذن المؤذن وامتد صوته سمعه الناس، يسمعه بعيدهم وقريبهم، فيتهيئون بعد ذلك ويأتون إلى الجمعة. والزورة هذه جاءت الإشارة إليها أيضا في زمن رسول الله كما في صحيح مسلم أن رسول الله كان في الزورة وأصحابه. إذن هي دار معروفة، جاء في بعض الروايات تخصيصها بأنها له، أي لعثمان رضي الله تعالى عنه. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه زاد ذلك، والصحابة لا يزالون ماذا؟ موجودين في زمنه، بل أكثر الصحابة لا يزال، لأنه كما تعلمون غالب الصحابة من الشباب، وهم عاشوا بعد ذلك، ومنهم من نافع وتجاوز المئة، يعني المئة الأولى، ومنهم من قاربها، عاش ما بين 190، يعني في العقد الأخير. إذن ومنهم من مات بعد ذلك، ولكن بعد زمن الخلفاء أيضا. إذن الأربعة. إذن عثمان رضي الله تعالى زاد النداء، وهذا النداء لم يكن معروفا، تلقاه الصحابة رضي الله تعالى والمؤمنون بالقبول، وكان فيه خير. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه عندما رأى الناس متفرقين في التراويح في هذا المسجد وجههم في آخر الأمر إلى أن يجتمعوا على أبي بن كعب، ولما خرج عليهم ورأى أنهم صفا واحدا كالبنيان المرصوص حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال نعمة البدعة. وهذا سؤال سأل عنه أحد الإخوة في ليلة البارحة، وقلنا لعلنا نمر به، فها نحن عرضنا له بالنسبة للأذان. فهل هذا الأذان يعتبر بدعة أو لا؟ نحن إذا نظرنا إليه من حيث اللغة نقول عنه بدعة. لماذا؟ لأنه لم يكن في ماذا؟ عند من قبله، فلم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ما معنى البدعة؟ أن تأتي بالشيء على غير مثال سابق، هذا في اللغة. لكن هل كل ما تأتي به يعتبر مذموما؟ هذه مسألة أيضا تكلم عنها العلماء، وأذكر لكم ما هو في ذهني الآن. من العلماء من قسم البدع إلى أقسام خمسة، فقال القسم الأول منها ما هو واجب بدعة وتكون واجبة. قالوا نعم، لأن هناك من نظم الأدلة من العلماء ووقف في وجه الملاحدة والزنادقة. أنتم تعلمون بأنه وجد الملاحدة، الذين تكلموا في كتاب الله عز وجل كالذين قالوا بخلق القرآن، وهناك وجدت الفرق التي خرجت عن الطريق السوي والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وأيضا وجد الزنادقة ووجد الوضاعون الذين افتروا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يكون وضعهم للحديث إما لتقرير مبدأ فاسد كما يحصل من بعض الفرق، فإنهم يضعون بعض الأحاديث حتى يقرروا ماذا مذهبهم الفاسد. ومنهم من يكون ذلك لأمر الدنيا كالذي جاء إليه شخص فقال له: كسدت ماذا بضاعتي في أمر الباذنجان؟ فقال: أيضا أنا سأخطب في الناس أو يشير عند باب المسجد من أكل الباذنجان فهو الباذنجان لما أكل له، فصار الناس يتسابقون. هذه من الحديث الموضع وما أكثرها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني لا يجوز لمسلم أن يكذب على رسول الله، لكن الذين كذبوا على الله تعالى يهون عليهم أن يكذبوا على رسول الله وعلى المؤمنين. ولذلك كانوا يضعون بعض الأحاديث حتى يقرروا فيها مذهبهم، ولكن هيئ الله سبحانه وتعالى كوكبة من العلماء العاملين الذين وقفوا حياتهم خدمة لهذا الدين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانبروا لهم فردوا عليهم. وهناك من انبر للملاحدة في علم العقيدة الذين حرفوا وغيروا وبدلوا، فوقفوا لهم فردوا عليهم، فقالوا إن مثل هذا العمل يعتبر لم يكن معروفا أيضا ما يرد به ماذا على الزنادقة والملاحدة من نظم بعض الأدلة التي وضعها بعض المتكلمين وغيرهم. قال: هذا يعتبر ماذا بدعة، ولكنها بدعة حسنة متعينة. أما البدعة التي تكون أيضا مستحبة أو سنة فهي مثل فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه لماذا شرع الهذال؟ لما رأى حاجة الناس، مع أن هناك أصل يعتمد عليه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ليس فقط تمسك، تعض عليها. فهل هناك شيء من أن تمسك بالشيء بماذا؟ بأسنانك. هذا غاية الحرص عليها. فهذه من سنة ماذا؟ الخلفاء الراشدين التي أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعمل بها. إذن قالوا هناك بدعة واجبة وهناك بدعة مندوبة أو مستحبة، التي هي ماذا؟ التي كما ترون في التراويح ومثل هذا. قالوا: وهناك بدعة مباحة. ما هي المباحة؟ كما أن الإنسان يتوسع في المآكل والمشروبات، يعني الله سبحانه وتعالى باح لنا الطيبات، لكن الناس يختلفون. تجد أن بعض الناس يزهد في الدنيا ويتقشف حتى يحس بنعمة الله ويدرك أيضا حالة الفقراء، وبعض الناس يتوسع في المآكل والمشارب، وهذا مما أباحه الله تعالى له. ولكن الذي نهى الله تعالى عنه هو الإسراف: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وثم بعد ذلك تأتي البدعة المحرمة التي أيضا يفعلها ويبتدع أهل الضلالات، والتي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: من أحدث في أمرنا هذا فليس فهو رد. وهناك بدع مكروهة لكنها لا تكون محرمة، كما ترون من الناس من يتوسع في قضية ماذا؟ فعل بعض الأعمال للأموات. نحن نعلم بأنه جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. لكن هناك من يتوسع في بعض الأمور، فبعض العلماء عدها من المكروهات، وبعض العلماء اعتبر ذلك مما يجوز ما لم يخالف نصا. إذا نعود ونقول بأن عثمان رضي الله تعالى عنه كان حصيف الرأي موفقا، ولا تنسوا بأنه ممن شهد له بالجنة، وأنه أيضا مما زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عندما دخل عليه أبو بكر وكان حاسرا عن فخذه عليه الصلاة والسلام بقي على حاله، ودخل عمر، فلما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه سفر فخذه أي غطاه، وهذا مر بنا هناك في ستر العورة. فسئل رسول الله عن ذلك، قيل له: دخل أبو بكر وعمر؟ فلما دخل عثمان قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فما بالكم برجل تستحي منه ملائكة الله سبحانه وتعالى، ما بالكم برجل قتل شهيدا وهو يتلو كتاب الله عز وجل، قتلته تلك الفئة المارقة الذين أحاطوا به بدعوى أنهم يحسنون صنعا. وسيأتي الكلام عن قضية مهمة تتعلق بإقامة الجمعة يشير إليها المؤلف، نعود إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن هؤلاء هم أصحاب محمد بن عبد الله، هم الرعيل الأول، هم الذين نشأوا تحت يد رسول الله، هم الذين تربوا في مدرسته، هم الذين نهلوا العلم صافيا نقيا لم يخالطه أي كدر، هم أولئك الذين صبروا على اللأوى، هم أولئك الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أولئك الذين قال الله تعالى فيهم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فلماذا إذا قيل لبعض الناس ما دام الأمر ليس في كتاب الله ولا في سنة، فلماذا لا نرجع أولئك؟ ماذا الجمع الغفير أصحاب رسول الله الذين زكاهم الله تعالى وأثنى عليهم في كتابه، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدحهم أيضا، وهم الذين أوصى بهم خيرا وقال الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف فيا ويل، ثم يا ويل أولئك الذين يتطاولون بأعناقهم وألسنتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسبونهم. أولئك سيقفون حيارى بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يسألهم في ذلك الموقف الرهيب بالنسبة لهم. أيضا عبد الله بن مسعود، وتعلمون أنه من أكابر الصحابة ومن الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين وهو من أعلم الصحابة في كتاب الله، كان يقول من كان مستنا فليستن ممن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبي فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. وفي أثره الآخر بأن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلب محمد بن عبد الله في هذه الأمة، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة الذين ينبغي أن نترضى عنهم وأن ننزلهم المنزلة اللائقة بهم وأن نترحم عليهم وأن نترضى عنهم وألا نذكرهم إلا بخير وأن ندافع عنهم وأن ندفع عنهم كل باطل، فهذا واجب ديني. والله سبحانه وتعالى ماذا قال في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا جبل عند اللقاء لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيا أيها الإخوة، هذه من الأمور التي ينبغي أن ينتهي عندها المسلم وأن يقف عندها، فخير من نتلقى عنه بعد كتاب الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ ما أثر عن أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا تنسوا بأن رسول الله تعالى قد مات وهو راض عنهم، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله، وهم الذين تحملوا ماذا الشدائد واللأوى، وهم الذين قال الله تعالى فيهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هم الذين أسسوا مع رسول الله هذه الدولة الإسلامية، وهم الذين قاموا أركانها، وهم الذين دافعوا عن دين الله سبحانه وتعالى بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم. قال السائب رضي الله عنه: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث. فلما كان عثمان، يعني كانت خلافة عثمان، أو فلما كان عثمان خليفة للمسلمين. قال: رواه البخاري رحمه الله وغيره، ولكن هو ليس في مسلم، لكن هو في السنن أيضا. قال وهذا النداء الأوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي. وهذا النداء الأوسط عاد الذي إذا جلس الإمام على المنبر. قال هو الذي يتعلق به وجوب السعي وتحريم البيع لأنه الذي كان مشروعا حين نزول الآية. هو الذي كان موجودا وقائما ومشروعا وهو الذي أشار الله تعالى إليه بقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا أمر ونهي. قال فتعلقت الأحكام به ويسن الأذان الأول في أول الوقت. يعني في أول الوقت وهذه سبقا تكلمنا عنها وقلنا أيضا أنه من شروط وجوب الجمعة الوقت ورأينا اختلاف العلماء في تلك المسألة وأن الحنابل أجاد والتقدم ورأينا أن قول العلماء بقية العلماء الجمهور هو الأولى وأنه ينبغي الأخذ به ولكل من الفريقين أدلة ومن أدلة الفريق الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ويجمع إذا زالت الشمس. إذن متى يؤذن؟ إذا ماذا؟ زالت الشمس يعني زاغت عن كبد السماء. قال ويسن الأذان الأول في أول الوقت لأن عثمان رضي الله عنه سنه وعملت به الأمة بعده وهو مشروع للإعلام بالوقت. إذن الحكمة من الأذان ما هي؟ هو الإعلام، يعني إعلام الناس بالوقت، لكن هو في نفس الوقت كما ترون شعيرة من شعائر الإسلام ويشتمل على تكبير الله سبحانه وتعالى الله أكبر وأيضا الإقرار بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيه دعوة أيضا إلى الصلاة وإلى الفلاح. ولذلك سترون عبد الله بن عمر عندما سنأتي إن شاء الله إلى ما يتعلق بالصلاة خلف أهل البدع والأهواء، لما سئل ابن عمر قال من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال هيا إلى قتل أخيك المسلم قلت له لا. قال وهو مشروع للإعلام بالوقت، والثاني للإعلام بالخطبة، والإقامة للإعلام بقيام الصلاة. يعني بالنسبة للأذان الأول هناك من يؤذن عند زوال الشمس وهناك من يقدم، وهذا ليس فيه شيء لأن القصر لو كان عند زوال الشمس تقل الفائدة، ولكن عندما يقدم أكثر تكون الفائدة أكبر لأن الناس يتهيئون. ولذلك جاء في حديث عائشة كان الناس عمال أنفسهم فيأتون إلى الجمعة دون أن يغتسلوا فتخرج منهم الروائح. تصور لما يأتي الجزار والصانع وكذلك الحداد وأمثالها وليشتغلون بالمهن التي تعلق بهم روائح منها، أو ربما أنه عامل فتخرج منه روائح بسبب الكد والعمل، فإذا جاء إلى المسجد تأذى الناس. ولذلك لماذا منع من أن يأتي الإنسان وقد أكل من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا، ومثله الكراس، وأشر منه الذي يشرب الدخان يؤذي المؤمنين، فلماذا؟ ولكن ليس مع العادة أن الإنسان يأكل الكرات ولا يأتي للصلاة، لا، لا تأكل في الأوقات التي تمنعك من حضور الجمعة. إذن هذا هو المراد، القصد أن يتهيأ الناس للجمعة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يشترط للجمعة إذن الإمام. يعني إذن الإمام، الآن ترون المساجد انتشرت في كل مكان، فهل كل صلاة يستأذن الإمام؟ قالوا لا، هذا أمر مستقر. يعني من العلماء من اشترط إذن الإمام ومنهم من لم يشترط إذن الإمام، والعلماء انقسموا في ذلك إلى قسمين حتى الأئمة الأربعة، منهم من قال لا بد من إذن الإمام، ولكن الجمهور قالوا لا يحتاج إلى إذن الإمام، ولكن الذي قال بإذنه هو أبو حنيفة منهم ومعه أيضا جماعة كالأوزاعي فيما أذكر وغيرهم. لكن هل يحتاج إلى إذن الإمام؟ الذين قالوا لا بد من إذن الإمام لهم وجهة نظر، والذين قالوا لا يحتاج أيضا لهم وجهة نظر. نستمع إلى ما يقول المؤلف، فإن احتاج إلى زيادة زدنا أو اكتفينا. قال ولا يشترط للجمعة إذن الإمام لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور. هذه القضية التي قلت لكم سنعود مرة أخرى للحديث عن عثمان رضي الله تعالى عنه. أنتم تعلمون بأن هناك من أخذوا على عثمان أشياء، لكن هل كل ما يقال صحيح؟ هل أولئك الذين يدعون بأن المسلمين يقصرون بأمر في بعض الأمور أنهم على حق؟ هل الذين يستحلون دماء المؤمنين فيقتلونهم ويقتلون أنفسهم ويستحلون أيضا دماء الذين حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم قتلهم من ماذا؟ من ماذا؟ المعاهدين وأهل الذمة وغيرهم. كل هذه أخطاء ترتكب وسنتكلم عنها إن شاء الله، لأنه ربما يأتي إشارة إلى ما يتعلق بالجهاد، لأنني أرى أن كثيرا من الإخوة ما يسألون كثيرا عن ذلك واضطربت عندهم الأمور. إذن ما يتعلق بموضوعنا الذي معنا قضية عثمان، هل الذين خرجوا على عثمان وادعوا أمور وبأنه قرب بعض من هم من أقاربه وغيرهم على حق؟ هو رضي الله تعالى عنه مجتهد، وربما يقرب الإنسان من أقاربه، نعم، وقد لا يقرب، نعم. عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يقرر حكم من الأحكام أحضر أولاده عنده وقال: الناس ينظرون إليكم بمثابة الطير ونظره إلى الفريسة، وكان يحذرهم بأنهم لو زادوا أو خالفوا ما سن فسيوجعهم ضربا ويزيدهم أكثر من غيرهم. أيضا عثمان رضي الله تعالى، فما المانع أن تقدم القريب إذا كان أهلا لذلك؟ أليس علي بن أبي طالب من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الراية إلى خيبر وأثنى على جمع من ماذا من أصحابه من الأقارب؟ ولكن الإسلام ينزل الناس منازلهم. إذن احتجوا بأمور ودعاوى كلها دعاوى زائفة، المهم انتهى الأمر. وهذه فتن أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها ستكون كقطع الليل المظلم، وأن الجالس فيها خير ماذا من القائم، والقائم خير من الماشي إلى آخره. فهذه الفتن التي تحصل وهي كثرت وتزداد في كل عصر، هذه من الأمور التي ينبغي للفطن المدرك أن يكون مدركا أيضا لها. هذه أمور ينبغي أن ينتبه لها. وهل الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانوا على حق وهو مشهود له بالجنة وقد أخبره رسول الله وأعطاه وصفه؟ لا، مع أنه كما قال رسول الله: تحقرون صلاتكم عند صلاتي وصيامكم عند صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه فتن أيها الإخوة ابتلي بها المسلمون في كل عصر وتتجدد، وهي تختلف من حال إلى حال، وربما تخرج هي نفسها ولكن تأتي بلباس جديد، ولكن هي نفس ماذا؟ الصورة أو الصفة أو نفس المعتقد الذي يعتقده أولئك الأقوال. الشاهد أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو إمام المسلمين وهو خليفتهم، ومع ذلك حوصر. فلما حوصر دخل عليه عبيد الله بن عدي فقال له: إنك إمام المسلمين، أنت إمام العامة والناس يصلون الجمعة، فماذا؟ يعني كأنه يقول: أصلي مع مولا. فقال: إن الصلاة من أحسن ما يعمله الناس. انظر إلى التوجيه، من شغل بأنه محاصر وأنه مقيد وأنه هو الأولى أن يفك الحصار عنه وأن يخرج وأن يصلي بالمؤمنين وهذه وظيفته وهذه إمامته ولا يجوز الخروج على الوالي، بل هذا محرم والرسول حذر من ذلك، وأنه من أتى والمسلمون أمرهم مجتمع يخرج عليهم فأقطع عنقه كائنا من كان، وأن من فارق الجماعة شبرا. أحاديث كثيرة مرت بنا وأشرنا إليها في مناسبات وستأتي أيضا في مناسبات أخرى. فماذا قال له؟ إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس. انظروا، قال: فإذا أحسنوا فأحسن معهم، إذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. وعبد الله بن عمر ماذا قال؟ من قال لي حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي إلى قتل أخيك أو إلى أخذ ماله قلت له لا. إذن هذا هو منهج الصحابة رضي الله تعالى. فانظروا أيها الإخوة إلى ما حصل، وكيف أن عثمان يرشد ذلك الداخل عليه بأن من أعظم الأمور التي يقدمها الإنسان في هذه الحياة الدنيا بعد الشهادتين هو أن يصلي لله سبحانه وتعالى. وتعلمون بأن عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان يسأله الصحابة سكت، فقال أحدهم: لو ذكرتموه بالصلاة الصلاة، فاستيقظ وهو في سكرات الموت وقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله، إنه لا حظ في الإسلام لمن لم يصلي. إذن أيها الإخوة رأيتم ما يتعلق بالجمعة. إذن الشاهد هنا الذي أورده المؤلف بأن عثمان محاصر، وصلى علي رضي الله تعالى بالناس صلاة الجمعة، قالوا فدل ذلك على ماذا؟ على جواز ذلك وأنه بغير حاجة إلى إذن الإمام. هذا هو حجة الذين قالوا لا يحتاج الأمر إلى إذن الإمام. قال ولأنها من فرائض الأعيان فلم يعتبر لها إذن الإمام كالظهر. قال أحمد رحمه الله وقعت الفتنة بالشام 9 سنين فكانوا يجمعون، لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل. حصلت حوادث كثيرة في كثير من البلاد، وتعلمون أيضا حادثة التتار وغيرها، ومع ذلك لم يتوقف المسلمون. والآن تعددت الأمصار وانتشرت وسعت الدولة الإسلامية وكثرت المساجد، وأيضا إعطاء الإذن العام كاف في ذلك. قال وعنه رحمه الله أنه شرط لأنه لا يقيمها في كل عصر إلا الأئمة. وهذا هو رأي أبي حنيفة، أما رأي الأول فهو رأي الإمامين معهم أيضا مالك والشافعي، يعني رأي الجمهور لا يحتاج إلى إذن الإمام. ورأى الإمام ورأي أبي حنيفة وهي الرواية الأخرى التي أشار إليها المؤلف وهي المرجوحة لا بد من إذن الإمام فيكون شرطا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتصلى خلف كل بر وفاجر. هذا أيضا قضية مهمة، ونحن أيها الإخوة لو أردنا يعني أن ننساق وراء كل قضية لاحتاج المقام منا أن نخرج كثيرا. وبهذا قضية أشرت إليكم كثيرا بأن هذه العلوم الإسلامية، وسبقا قلت لكم بمثابة شجرة عظيمة، دوحة عظيمة لها أصل ولها أغصان، هنا بأن الأصل إنما يغذي الفرع، والفرع إنما يتغذى من الأصل، فلو لم يكن الأصل الممتد الذي أصلها في فرعها في الأرض وأصلها إنما هو في السماء، لو لم يكن هذا الفرع الممتد عروقه في الأرض ويتغذى من الماء يغذي تلك العروق لماذا؟ إذن الأصل هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأصل هي هذه العقيدة الإسلامية، ثم تأتي بعد ذلك الفروع عن ماذا بعد الإيمان، ومنها ماذا الصلاة، هذه الفروع التي ندرسها. ولكن العلوم الإسلامية كلها كل لا يتجزأ، وإن وزعناها ونوعنا التخصص وقلنا هذا علم العقيدة وهذا علم الفقه وهذا علم الحديث وهذا علم التفسير، فهذا لا يغير من الأمر شيئا، وإنما قصد من ذلك تقريب العلوم للناس. ولما ضعفت الهمم وانشغل الناس بأمور بدأ هذا التخصص، وإلا فيما مضى ترون تجد العالم عالما في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وأيضا في التاريخ وفي السيرة وفي اللغة بجميع أنواعها، قد تجد عالما في النحو وتراه عالما في الفقه، عالما في البلاغة تراه عالما بالتفسير، عالما مثلا بالتاريخ تراه عالما بالحديث، لأنهم ما كانوا يعرفون ماذا التخصص، وإن عرفوه في أزمان سابقة فهو تخصص جزئي فقط ولكن يأتي متأخرا. إذن أيها الإخوة العلوم مرتبط بعضها بعض، ولذلك ترون يندر أن يمر درس دون أن تطل علينا مسألة من المسائل الأخرى كالعقيدة وغيره. إذن هنا الصلاة ماذا؟ هل يشترط أن يكون الذي تصلي وراءه إماما عدلا؟ أنتم ترون كان فيما مضى الذي هو يصلي إنما هو الإمام الخليفة، لأنه هناك ليس في المدينة إلا مسجد واحد، لكن الآن كم من المساجد موجودة في المدينة؟ وسيأتي الكلام عن تعدد المساجد وهي قضية مهمة، مساجد الجمعة. إذن ما حكم الصلاة خلف ماذا؟ البر والفاجر. المؤلف يقول صلاة الجمعة تؤدى خلف كل بر وفاجر، وهذا الذي يصلي بالناس البر معروف هو من كان ماذا، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، والفاجر يقصد به ماذا؟ الفاسق، ولا يقصد به هنا الكافر، إنما يقصد به الفسق، وأنواع فسق قد يكون في العقيدة، وفسق قد يكون بارتكاب كبيرة، وفسق قد يكون بارتكاب صغيرة، والإصرار على السائر قد ينقلها إلى الكبائر، وربما يكون هذا أيضا الصاحب البدعة ممن يكفره بعض العلماء، فكيف يصلى وراءه؟ سبق الحديث عن ذلك في ماذا؟ في صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة ماذا؟ يسر شدد العلماء فيها أكثر، أما صلاة الجمعة فإنها في الغالب تجمع الناس وهم كثر، وأحيانا تكون وراء الإمام أو من ينيبه الإمام، إذن هذه تحتاج إلى عناية أكثر. ولذلك نرى أن العلماء اختلفوا في الصلاة خلف ماذا؟ من يصلي بالناس وهو فاجر. هذا الفاجر قد يكون ملحدا، قد يكون ممن يقول بخلق القرآن، قد يكون من أصحاب الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم، قد يكون من أصحاب الفرق التي زلت في العقيدة أن يكون جهميا أو معتزليا أو نحو ذلك. هؤلاء أيضا قد يكون يتبنى هذا الفكر، فما حكم الصلاة وراءه؟ المؤلف يقول إن الجمعة تؤدى خلف كل بر وفاجر، وأشار إلى حديث ولم يذكره، والحديث الذي أشار إليه قد لا يكون واضح الدلالة على ماذا المدعى على المسألة، ولكن الذين قالوا بأنها تصح خلف كل بر وفاجر، وهذا هو الظاهر من أقوال العلماء وإن اختلفوا في ذلك، ولكن بعضهم يفرق أيضا بين أصحاب هذه الصفات الفسقة، فبعضهم يقول يصلى وراءه ولا تعاد، وبعضهم إذا صليت وراءه تعيد، وأيضا بعضهم تصلي وراءه خشية الفتنة، لأنه قد لا تجوز الصلاة وراء هذا الإمام، ولكن ربما لو تخلفت عنه حصلت فتنة أكبر. ولذلك مجرد تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف أنت إذا يا بذر، كيف أنت إذا كان عليك أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، ولا تقل إني صليت. وفي بعض الروايات يؤخرون الصلاة ويميتونها. إذن يستدل لهذا القول بالحديث الوارد في ذلك، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. إذن هذه كلمة مطلقة، أصحاب تلك الفرق يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم كثير منهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا كما هو معلوم، والذين درسوا الفرق وعرفوا ماذا اتجاهاتهم ومناهجهم يعرفوا ذلك أيضا. إذن صلوا خلف من قال إلى هذا حديث عام، والحديث فيه كلام أيضا من حيث الصحة وعدمها، هناك من يصحه. وأيضا الصلاة حديث الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، لكن في حديث آخر ولا لا تأمن امرأة رجلا ولا فاجر مسلما، والحديث أيضا هذا فيه مقال. المؤلف هنا أيها الإخوة أوجز الكلام، وربما بسطه أكثر في ماذا؟ في كتاب صلاة الجماعة وشرنا إليه، لكن الجمعة قالوا يخفف فيها لأنه يجتمع فيها الناس أكثر، وربما تكون وراء إمام، وهذا الذي يصلي بالناس ربما أنابه الإمام، وأيضا البعد عن ذلك إنما يكون ماذا؟ مدعاة للخلاف. وعلينا أيها الإخوة أن نحمد الله سبحانه وتعالى في هذا البلد الطيب أن أولئك الذين نصلي وراءهم هم كلهم جميعا في أي مكان، في المدن وفي القرى حتى وفي الهجر، هم أولئك الذين نهجوا منهج السلف، فهذه نعمة أيها الإخوة، يعني أن يأتي الإنسان إلى المسجد، أي مسجد سواء كان هذا الحرم أو غيره، في أي مكان في مكة أو في أي بلد من هذه البلاد، ويرجد أن الإمام ملتزم بأحكام الإسلام. ونحن لنا الظاهر أيها الإخوة، نحن نحكم على الظاهر، وهذا هو بحمد الله الموجود في الظاهر وما هو معلوم عن أولئك. إذن هذه نعمة، ولكن لو أنك انتقلت إلى بعض البلاد الإسلامية لوجدت أن هناك من يؤم الناس من القبوريين، من أصحاب البدع، من الرفاعيين، من النقشبنديين، من الذين يخضعون ويذلون عند قبر البدوي مثلا، من الذين يطوفون حول القبور، من الذين مثلا يحلقون لحاهم، وهذه التي تأتي من أسهل الأمور، من الذين تقوم عقائدهم على أن فاسد منهم من يقع في بعض الشركيات الكبيرة، لكننا بفضل الله هنا كما ترون هذا غير موجود علينا. فعلينا أولا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، وعلينا أيضا أن نناصع إخواننا المؤمنين، وأنتم ترون بأن من واجبنا جميعا، ونحن نحرص إذا جاء موسم الحج أن ننبه الإخوة، لكن ليس هذا أيها الإخوة على إطلاق في البلاد الإسلامية، فهناك من أهل الحديث الذين لا يقعون في هذه الأمور، وهناك من يعرفون مثلا بأنصار السنة. إذن هناك جماعات تلتزم بمنهج العقيدة الصحيحة، فهؤلاء لا يدخلون، لكن يقول يوجد ذا ويوجد ذاك، ولكن هنا لو أنك وقفت على مبتدع يصلي بالناس وبلغت عنه فإنه لن تمضي إلا أوقات يسيرة وقد أخذ من ذلك المكان. إذن وتعلمون بأن هناك وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهي المسؤولة عن المساجد، وهناك لجان أيضا تقابل الذين يعينون وتصل أحوالهم وتتعرف عليهم وتختبرهم. إذن هناك انتقى. إذن أيها الإخوة هذه نعمة. إذن لكننا نتكلم عن أحكام. لو صليت خلف فاجر جمعة فأنت انظر إلى المصلحة، وإن كان هناك إمام عادل صالح تقي فلماذا تعد كما أثر عن الإمام أحمد يقول تقدم في خطاك وانتقل إليه، يعني اذهب إلى المسجد الذي فيه إمام صالح في أي بلد كنت، وأما إذا لم تجد فصل وراءه كما قال عبد الله بن عمر، فإنه قيل صلى وراء الخشبية وراء بعض الفرق الضالة، وكذلك أثر عن الحسن والحسين وصلوا وراء من يسكر. ومع ذلك أيضا كان يقول كما ذكرت لكم إذا قيل حي على الصلاة جبت، لكن أنت انظر إذا كان هذا الذي تصلي وراءه خلل في عقيدتك فأعدها ولا تفرق ماذا جمع المسلمين إذا كان ذلك يؤدي إلى وجود الافتيات على الإمام والخلاف وتفرقة كلمة المسلمين، فهذا مما نبذه الإسلام وحذر عنه. قال وتصلى خلف كل بر وفاجر لحديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر الذي أشار إليه الظاهر أنه لا تؤمن امرأة مسلمة ولا فاجر، لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مسلما، وهذا الحديث في الحقيقة إنما هو حجة لمنع يعم، لكن هنا ربما الاستدلال به عن طريق المفهوم، ولكن لما تنتقل إلى كتابه المغني وهو الأصل لا تجد أنه يذكر هذا الحديث، وإنما يذكر الحديث الذي ذكرت لكم أنا صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. أيضا هناك حديث آخر وهو الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فضلا، لكن قد يأتي واحد ويقول هذا ما هو إمام، الإمام المراد به إمام المسلمين، فأنا أصلي وراءه أيا كان، لأنهم تعلمون لما دخلت الفلسفة وحصل الانتشار يعني اشتهاره وتأثر بعض الخلفاء فيها كالمامون، وتعلمون الخلفاء هم الذين كانوا يصلون، وقضية القول بخلق القرآن، فأن يكون إمام أو من يوليه الإمام وله مكان يكون افتيات، لكن يقول أنا لا، هذا الشخص مهما كان هو الذي ولاه الإمام، لأنه لا يمكن أن يعين أحد إلا برضا الإمام أو من فوضه الإمام. إذن أيها الإخوة أولا ينبغي أن نحسن الظن بالمؤمنين، فليس لنا أن نتتبع هفوات الناس ولا أن ماذا أن نبحث عن خفايا نفوسهم، وإنما علينا دائما أن نأخذ بالظاهر، والمسلم ما دام مستورا فينبغي أن نأخذ بذلك ونقف عنه، ولسنا مطالبين بأن ننبش عن أحوال الناس ولا أن نشير إلى سالفهم وهم تجدهم في وقتهم من خيرة عباد الله، خياركم في الجاهلية خياركم إذا فقوا، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلكم تحتكمون إليه وهو يقرر الأحكام لأمته، فيكون أحدكم ألحن بحجته من أقوى حجة صاحب عارضة صاحب برهان صاحب لسان مبين يؤثر بسامعه، والآخر تجد أنه عي أو ليس عنده القدرة على أن يقيم الحجج، وربما يذهب ماذا حقه ولا يوجد معه شهود، فأقضي على نحو مما أسمى، فمن قضيت له من حق أخي شيء فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها فليدعها. ولذلك بعض الناس يظن أنه لو ذهب إلى القضاء إلى القاضي وأحضر شهود زور وحكم له في قضية وهو يعلم بأنه قد قطع حق أخيه المسلم بأن القاضي يحل له ذلك، لا، القاضي لا يحل له الحرام، القاضي يحكم بالظاهر، اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد اجتهاده، لكن من الذي سيقف بين يدي الله ومن الذي سيسأل ومن الذي سيسأل عما فعل يوم لا يكون مال ولا دينار ولا درهم، حين لا يكون دينار ولا درهم من كانت له مظلمة عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ويوجد أولئك الذين يتعدون على حقوق الآخرين وأيضا يأكلون أموالهم بالباطل، والله قد شنع ذلك الأمر وحذر منه، ولذلك ترون أيها الإخوة فرق بين هذه الشريعة الإسلامية التي تسير في هذه الحياة الدنيا فتعالج أسقام هذه الحياة علاجا مستقيما يزيل الداء ويقيم مقامه الدواء، وبين تلكم القوانين الوضعية التي وضعها الناس من زبد أفكارهم ومن أهوائهم، يقرونها اليوم ويغيرونها أو يغيرون فيها غدا، لأن تلك القوانين يحتال عليها ماذا أي إنسان. أما شريعة الله فقد تحتال، قد تأتي بماذا من يشهد مع تزورا، قد تأتي بإنسان خف خوف الله في قلبه فربما يقف معك. ولكن ثقوا أيها الإخوة بأن الذي يأخذ الباطل وهو يعلم بأن الحق لغيره سيؤنبه ضميره، سيجد وخزات، سيجد آلام، ستجد أن قلبه مهما أخفى يقطر حزنا ولوعة وألما، لأنه أكل حق أخيه المسلم إن كان عنده إسلام أو إيمان، إن كان في القلب إسلام أو إيمان. أما الذي تجرد عن كل شيء فهو قد خرج عن طاعة ربه، فما أسهل عليه أن يتعدى على حقوق الآخرين. إذن الصلاة خلف كل بر وفاج فيها جمع لكلمة السنة والسلام.